بالختان يعني اللوح المحفوظ الله اعلم يحتاج الى وقوف على الاثر وبيان درجته واطلاع على معناه من كلام اهل العلم. نعم. هذا راجع الى حكمه الله سبحانه وتعالى الله اعلم بهذا لاجل مصالح العباد ولا شك انه من اجل مصالح العباد الله جل وعلا لا يسال عما يفعل. طائفة الجنسية الذين يثبتون القضاء والقدر ويثبتون الأمر والنهي والشرع ويزعمون أن بينها تناقض هذا مذهب الطائفة الجنسية يثبتون الاثنين ويزعمون أن بينهما تناقض. نعم. هؤلاء سلط عليهم نار ولا شيء مغزي وقل لهم لا تقومون أنا مقدر عليكم لا تقومون تشردون من النار ولا من الحريق ولا من الغرق أدام أنه مقدر يجلسوا وبذلك ينخطمون تماما دل على أنهم إرادة وقدرة ومشيئة وأنهم يستطيعون أنهم يهربون يستطيعون يكافحون الأشياء الضارة قل لهم لا استسلموا لا أنتم مقدر عليكم هذا الشيء وأنتم وذاتكم أن الإنسان اللي مقدر عليه لا بد أن يخبر له. نعم. ولا شك من حكمة الله وجود الخير والشر من أجل أن يتميز من يريد الخير ممن يريد الشر أو كان ما هو الشر كل الدنيا خير ما تميز صحيح من اللي ما هو صحيح لكن بوجود الضدين يتميز هذا من هذا ابتلاء وامتحان وبضدها تتميز الأشياء كما يقول الشاعر. نعم. الضد يظهر حسنه وبضدها أشياء لا شك ان الدعاء له اثر كبير فيه الله جل وعلا يمحو ما يشاء ويثبت ما يشاء له الاختيار سبحانه وله المشيئة هذا راجع من الله عز وجل وفي الحديث لا يرد الدعاء لا يرد القضاء إلا الدعاء الدعاء لا شك من السبب العظيم إذا تقبله الله الله يقدر أشياء مربوطة بأسبابه يقدر أشياء مربوطة بأسبابه إذا وجدت أسبابها وجدت وإن لم توجد أسبابها لم توجد. نعم. عرفتم هذا من خلال الشرع يحتاج أن نكرر لا هو الإنسان مسير مطلقا ولا مخير مطلقا بل هو مسير ومخير. نعم. وقال الله تعالى: